بمناسبة عيد النجم الأحادي، قام ممثلو الحياة الدبلوماسية والدولية والملهكون العسكريون الأجانب لدى بلادنا والمشاركون في مراسم منح جائزة كيم جونغ إيل الدولية والمشاركون في المهرجان 21 لزهرة كيم جونغ إيل وأفراد فرقة التحنية للكورين المقيمين في اليابان وفرقة التحنية للجمعية العامة للكورين في الصين وأفراد عائلات المرتبطين بزعيمان الأديمان في الخارج وضيوف الأجانب وأبناء الجاليات الكورية بزيارة قصر كومسوسان للشمس وعبروا عن احتراماتهم للقائد العظيم كيم جونغ إيل أمس الخميس. وفي نفس اليوم قام ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ وأفراده بزيارة قصر كومسوسان للشمس ليعبروا عن الاحترام للقائد العظيم كيم جونغ إيل.